نظراتك حركاتك همساتك لمساتك خلوني ارفع ايديا واقول اني اتهزمت نظراتك حركاتك همساتك لمساتك خلوني ارفع ايديا واقول اني اتهزمت وبقولها شو عيني بقولها حبك انا خلاص I'm sorry.